تقول ما حكم الاشتراك في مسابقة تحفيظ القرآن حيث أن هناك جوائز نقدية؟ ما في بأس. طيب. طيب الأفضل الاشتراك هذا من باب التشجيع. طيب جزاكم الله خير.